قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: وما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. يأتي بهذه الآثار أولا عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت يأتيه رجل يبكي، قالوا: ما يبكي؟ قال: ملكت زوجتي أمرها فطلقت نفسها. قال: وما الذي حملك على هذا؟ قال: القدر. وهذا الاستدلال أو الاحتجاج بالقدر كثير من العلماء يحذر منه، لأن كل شيء لا شك أنه بقضاء الله وقدره، ولكن التحقيق في هذا عدم الاحتجاج بالقدر على المستقبل والتسليم للقدر في الماضي، لأنه ما وقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره. أما ما لم يقع نحن لا نعلم ماذا سيكون، فلا ينبغي أن نكل الأمور التي لم تقع ونفرط فيها أو نقصر في أمرها ثم نكل النتائج إلى القدر. لا، علينا أن نفعل ما أمرنا به ونترك ما نهينا عنه، وبقية النتائج على الله سبحانه وتعالى. أما الذي وقع بالفعل، حدث حادث، قدر قضاء ما، لا ينبغي أن نعترض على ذلك، اللهم إلا إذا كان هناك تفريط أو تقصير وأخذ الإنسان به، وإلا لما كانت هناك حدود، ولما كانت هناك عقوبات، ولما كانت هناك محاكمات. حوادث السيارات، تقع الحادثة ويتحمل جنايتها، يقتل القاتل ويقتل قصاصا، كل ذلك هل نقول القدر قضى بذلك؟ هل كنت تدري أن القضاء محتم عليك أنك تفعل كذا وكذا فتفعل هذا لأنه مقدر عليك؟ لا، لكن إذا وقع بدون اختيار منك لا شك أنه من الإيمان أو من أركان الإيمان الست: الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا حينما لم يكن هناك سبب مباشر، لا غضب ولا زعل ولا أي شيء، إنما هو القدر فقط، ملكها أمره. وجاء عن ابن عوف أو ابن الزبير: امرأته وكانت من أقرب الناس إليه وأعزهم عنده، لكنها تريد فراقه، وكانت في أواخر مدة حملها، فقالت زوجها خارج إلى صلاة الجمعة: أريد أن تقر عيني بأن تملكني نفسي ولو ساعة. فمن معزتها عند قال: ملكتك نفسي، وذهب إلى الصلاة. فلما رجع فإذا بها وضعت حملها وكانت قد طلقت نفسها. حينما ملكها نفسها طلقت نفسها منه ووضعت حملها، فلما جاء وإذا بها متغطية عنه: ما الأمر؟ قال: جزاك الله، ملكتني أمري وطلقت نفسي ووضعت حملي وخرجت من العدة. مكيدة. ففي هذه الحالة هل هناك سبب؟ ما في سبب. إذن القدر ساقه إلى أن يلبي طلبها، ليس هناك سبب ظاهر وليس هناك أمر يستدعي لذلك، إنما أمر دبرته هي وفي اللحظة المناسبة لها هي. فهذا أيضا قال: ما الذي حملك على هذا؟ وهذا أيضا يدلنا على أن السلف ما كانوا يرغبون في المبادرة إلى الطلاق، لأنه يعتب عليه: وش اللي حملك على هذا؟ فما كان وجد سبب ولا وجد جواب، القدر، قضاء الله وقدر. يعني ليس هناك سبب ظاهر. ماذا قال له؟ ارتجعها إن شئت، لأنه وجد التأسف منه، فهل يا ترى كان فلقها ملكها الثلاث ولا كان ملكها الواحدة؟ الذي نأخذه من هذا أنه كان ملكها الواحدة، وإلا لما رأى له أن يرتجعها. وبعض الناس يقول، بعض المالكي يقول إن مالك لم يأخذ بخبر زيد هذا، وأنه ما دام قد ملكها فليس له أن يرتجعها. ولكن الصحيح كما نص مالك في آخر البحث، وهذا القاسم كان يعجبه هذه الفتوى، وهذا أحسن ما سمعت إلي. إذن تكون النتيجة في التمليك يرجع ذلك إما أن يملكها مطلقا بدون حساب فهو على ما قضت، وإما أن يملكها عددا معينا فهو على ما أعطاها. وهذا الذي تعطيه قواعد الفقه، لأن الطلاق ملك للرجل وهو الذي يعطي. كمن وكل إنسانا في طلاق زوجة من زوجات وعنده أربعة وراح طلق الأربعة، هل يقع طلاق الأربعة؟ لأنه لم يملك إلا طلاق واحدة. فكذلك إن وكل رجلا في أن يطلق زوجته طلقة واحدة فراح طلقها ثلاث، هل يقع الثلاث؟ لما تقع الواحدة، لأنه أعطاه ما مما يملك واحدة فقط. فكذلك التمليك، ملكها ما كان يملك هو، هل ملكها الجميع فيكون على ما قضى وعلى ما تقضي هي، او ملكها بعض ما يملك وامسك الباقي؟ وعلى هذا كما ختم مالك هذا الباب بقوله وهذا احسن ما سمعت